والمتصدق يجود بما آتاه الله تبارك وتعالى، وهذا بأنواع الجود كلها، كما كان سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وخير المتصدقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وصفه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هل وجدتم وصفا لعبد من عباد الله تبارك وتعالى في جوده وكرمه وواسع عطائه بمثل هذا الوصف؟ كان أجود الناس، أي لا يفوقه في هذه الخصلة ولا يسبقه إليها غيره من الناس، وكان أجود ما يكون، وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجمعة الماضية، أن هذا الشهر هو شهر الزيادات، هو شهر الزيادات في الخير والطاعات كلها، زيادات في القيام، زيادات في الصيام، بل هو شهره زيادات في تلاوة القرآن، زيادات في الصدقة والجود والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا الإنفاق الذي قال فيه رب العزة والجلال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر هو جماع الخير كله، لن يناله العبد إلا إذا حقق هذه الصفة واجتهد في هذه الخصلة، فأنفق مما آتاه ربه تبارك وتعالى. فالخير خير، فالخير خيره، والرزق رزقه، وهو الذي أمر بإنفاقه والتصدق به. هذا الإنفاق الذي يبين علماؤنا على أنه على نوعين: إنفاق عام يشمل جميع أنواع الخير والبذل والإحسان، حتى قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقته: في بيان حقيقته تعين الرجل على دابته فتحمله عليها، أو ترفع له متاعه، أو ترفع له متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا دين الإسلام، وهذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام: تعين أخا لك على دابته، هذه تكتب لك عند ربك صدقة، تكلمه بالكلمة الطيبة التي تدخل بها السرور على قلبه، التي تنفعه بها، التي تذكره بها، التي تعلمه من خلالها، تكتب لك عند ربك صدقة. بل إن تبسمك في وجه أخيك صدقة تكتب لك عند ربك تبارك وتعالى. وهذا معنى أن يكون الجود في أوجه الخير كلها، كما كان لنبينا عليه الصلاة والسلام يجود بما علمه الله تبارك وتعالى. وهذا من أعظم أنواع الجود، الجود بالعلم النافع الذي يحيي القلوب، الذي يعرف بالله تبارك وتعالى، الذي به يميز الناس بين الحلال والحرام. ولا يكون هذا لأهل العلم فحسب، بل يكون لجميع المسلمين. الذي يعين فيه والذي يكون سببا فيه ولو بإنفاق 10 دنانير لله تبارك وتعالى، يوزع بها أو ينشر بها رسالة نافعة أو مطوية فيها شيء من التذكير لعباد الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يذكرون حتى بعد موتهم، ويحمدون على صنيعهم وفعالهم، وأفعالهم قد تكون في هذا الباب وهم ليسوا من أهله، أي تكون في باب العلم. بالأمس فقط كان إخوانكم من قرائنا وأئمتنا في صلاة التراويح 3 يتذاكرون أنهم كانوا يحفظون القرآن في مدرسة، قرآنية، ثم يترحمون على صاحبها رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو من أبناء هذا الحي الذي وفقه الله تبارك وتعالى لإنشائها وبنائها، وتخرج منها المئات بل الآلاف من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. توزعوا في مساجد البلاد كلها يقرؤون بالناس ويأمون الناس ويحفظون أبناءنا ويعلمونهم من كلام ربنا تبارك وتعالى. رجل يذكر بخير، ليس عالما ولا شيخا إلا أنه محسنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بإحسانه موازينه يوم القيامة. وفي هذا فليتسابق المتسابقون، لأن هذا من أعظم الخير الذي ينبغي أن يتنافس فيه أهل الخير. وكلما زاد الخير في الأمة بسبب هذه الخصلة العظيمة وهذه السمة التي هي سمة المؤمنين برب العالمين. ولهذا رب العزة والجلال لما ذكر الإنفاق ذكره مع الإيمان دائما أو تقريبا في كل الآيات التي يذكر فيها الإنفاق في سبيل الله، من مثل قوله جل في علاه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم، الرازق هو الله جل وعلا، والآمر المرغب المحبب لهذه الخصلة هو رب العزة والجلال. والذي يثيب أصحابها ويعطيهم من عظيم فضله هو ربنا جل وعلا، يأمر عبده بالإنفاق ثم يبشره بأنه ينفق عليه، يأمر عبده بالإنفاق ثم يبشره بأنه سيخلف له، ثم يبشره بأنه سيبارك له، ثم يبشره بأنه سيثيبه على ما أنفق أضعاف أضعاف ما وضعه في يد ذلك الفقير أو المسكين. إن الرجل ليتصدق بالصدقة يقول الصادق المصدوق فداه أبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتقع في يد الله تبارك وتعالى فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يربيها الله جل وعلا أن ينميها فتتضاعف أضعافا كثيرة، يربيها كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو المهر الصغير صغير الحصان، كيف أن صاحبه، وهذا لا يعرفه إلا أهل هذا الشأن، كيف يسهر عليه وكيف يربيه وينميه حتى يكون أو يصبح حصانا. كذلك رب العزة والجلال ينمي صدقت ينمي صدقتك تصدقت بها تبتغي بها وجهه الكريم. تأتي يوم القيامة إن من عباد الله من تصدق في الدنيا بدينار، يأتي يوم القيامة يجد ذلك الدينار كالجبال، يجد ذلك الدينار كالجبال، يتعجب من هذا كله. وربك جل وعلا أعظم وفضله أوسع، ورحمته تبارك وتعالى رحمته جل وعلا واسعة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في هذا الصدد: سبق دينار ألف دينار، سبق دينار، دينار واحد سبق عند الله جل وعلا ألف دينار، وكان أثقل في ميزان صاحبه عند ربه من ألف دينار تلك. لما؟ لأن الرجل ما كان يملك إلا دينارين، فتصدق بأحدهما وأمسك الآخر، تصدق بأحدهما استجابة لأمر الله وإنفاقا في سبيل الله وطمعا في رحمة الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين في مثلهم قال رب العزة والجلال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هؤلاء أهل الإخلاص الذين إذا أنفقوا ما رؤوا، الذين إذا تصدقوا ما علم بهم أحد، من المتصدقين متصدقين ما علم بنفقتهم أحد إلا بعد موتهم، إلا بعد موتهم. من هؤلاء إمام أهل السنة في هذا الزمان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كان لا نظير له في هذا الزمان في إنفاقه وجوده، في إنفاقه وجوده، كان من إنفاقه أن من بعض إنفاقاته ما علمت إلا بعد موته، لما مات انقطعت عن أصحابها فعلموا أن صاحبها هو هذا الرجل الجليل الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلحقه بالصالحين والشهداء والصديقين، إنه سميع مجيب. هذا عن النوع الأول من أنواع الصدقات أو الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، والذي يسميه العلماء بالإنفاق العام. ونوع آخر وهو الإنفاق الخاص، وهذا هو المقصود في النصوص الكثيرة التي جاءت بالأمر بالصدقات والإنفاق في سبيل الله، وفي بيان عظيم فضلها وكبير ثوابها عند الله تبارك وتعالى، والتي من آثارها إزالة الشح عن الإنسان، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واتقاء شح النفس لا يكون إلا بإرغامها وقهرها في هذا الباب، لا يكون إلا بالإخراج وهي تحب الإمساك، لا يكون إلا بالإنفاق وهي تميل إلى الإقتار، تريد أن تجمع، تريد أن تكثر. إلا أن الجمع الحقيقي والتكثير الحقيقي هو بإخراجها وإنفاقها، لأن العبد يجد ثوابها عند الله تبارك وتعالى، يجد ثوابها عند الله تبارك وتعالى. يتمنى أحدنا حين ذاك لو أنه أنفق ماله كله في سبيل ربه تبارك وتعالى. واسمع إلى ما يقوله صحابي من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم ابن مسعود فصدقوه. يقول رضي الله تعالى عنه كما روى هذا البخاري في صحيحه: لما نزل فضل الصدقة، لما نزل فضل الصدقة قال: كنا نحامل. قال: كنا نحامل، بمعنى أنهم كانوا يحملون، يشتغلون حمالين حتى يتكسبوا أجرا بسبب هذا العمل أو هذا الشغل، ليفعلوا به ماذا؟ حتى يتصدقوا بأجر تلك الحمالة، حتى يتصدقوا بأجر ذلك العمل. سبحان ربي العظيم. هذا هو التنافس في الخير والمسارعة فيه وإليه طمعا فيما عند الله تبارك وتعالى، وهم يسمعون. من مثل قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه، تصدق به وأخرجه رغم أن نفسه جبلت على حبه، طاعة لربه تبارك وتعالى. يبشرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، يبشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بشرى عظيمة بقوله: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا يدعو ملك من ملائكة الرحمن لهذا العبد لهذا العبد المتصدق المنفق في سبيل ربه تدعو له اللهم اعطي منفقا خلفا أن يخلف الله جل وعلا له في رزقه في إنفاقه في صدقته. لهذا كانت هذه العلاقة بين هذا الشهر الكريم بين هذا الشهر المبارك وبين هذه الخصلة والعبادة والقربة الجليلة التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها. لهذا رغبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر بإفطار الصائمين، وإفطار الصائمين من أعظم الإنفاق في سبيل الله، وهو قرب من القربات. من أفطر صائما كان له من الأجر مثل أجره، لا ينقص من أجره شيئا، أن يؤتى من أجر صيام ذلك الصائم الذي أطعمه وأفطره يبتغي بهذا وجه الله تبارك وتعالى. وأود في هذه المناسبة أن أنبه إخواني عن بعض المنفقين الذين لا يظهرون والمتصدقين الذين لا يذكرون، وهم نساء المؤمنين الصادقين اللواتي يقبعن في بيوتهن ويجتهدن في هذا الخير وفي هذا الإنفاق. مثلهن كمثل ذلك المنفق في سبيل تحفيظ كتاب الله ونشر علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهد فيما بماله فكان له من الأجر والثواب العظيم، وهذه اجتهدت وأنفقت من جهدها ووقتها ومن رغبتها في الخير طاعة لربها وإرضاء لزوجها، فلها جزيل الثواب عند ربها. هؤلاء يعملون ولا يظهرون، ينفقون ولا يدري بإنفاقهم أحد، ويتصدقون ولا يذكرون أبدا، ولكن يكفيهم أن الله جل وعلا يذكرهم ولا يضيع من عملهم شيئا إن أخلصوا لله تبارك وتعالى رب العالمين. مما كذلك يؤكد علاقة الصيام أو شهر الصيام بهذه العبادة الجليلة أن الله تبارك وتعالى شرع لنا في آخره زكاة الفطر، وزكاة الفطر صدقة من أنواع الصدقات، وهي صدقة واجبة جعل الله جل وعلا من فضلها وطيب أثرها أنها طعمة، أنها طهرة للصائمين وطعمة للمساكين. مما يؤكد كذلك هذه العلاقة أن الله جل وعلا جعل جبر هذه الطاعة أي طاعة الصيام لا يكون إلا بطاعة الإطعام أو طاعة الإنفاق. يقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. كذلك الكفارة التي تكون لمن تعمد هتك حرمة يوم من أيام هذا الشهر جعل الله جل وعلا الكفارة له بعد عتق الرقبة وصيام الشهرين المتتابعين، إن لم يقدر إطعام ستين مسكينا وهو من الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. نسأله جل في علاه أن يوفقنا في هذا الشهر المبارك العظيم، وأن يوفقنا لطاعة ربنا والرغبة إليه بمثل هذه الطاعات والقربات، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. إخوة الإيمان، إن ربكم من بين حكم تشريع هذه العبادة الجليلة في هذا الشهر المبارك أن تتذكروا إخوانا لكم يجوعون ولا يجدون ما يطعمون، وقد يعطشون ولا يجدون ما يشربون، فتذكروهم وتصدقوا عليهم وأنفقوا في سبيل ربكم، ينفق الله جل وعلا عليكم. وأنفقوا بهذا المعنى العام الذي بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، أن تنفق في أوجه الخير كلها، واسأل ربك تبارك وتعالى أن يتقبل منك صالح عملك، ولئن يتقبل الله جل وعلا منا صدقة واحدة صدقة واحدة لهي والله أحب إلينا من الدنيا وما فيها من زخارفها ومتاعها، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وما شرع هذا الصيام إلا رجاء تحقيق هذه التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.